من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبًا، مسلمون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ابتدأ صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، كان المسلمون غرباء بين قومهم، غرباء في عقيدتهم، غرباء في منهجهم وسلوكهم وأخلاقهم وعاداتهم، غرباء عن المجتمع الذي يعيشون فيه. ثم بدأ الإسلام ينتشر بحمد الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، إلى أن صارت العزة للإسلام والرفعة له، وانتشرت عادات المسلمين وأخلاق المسلمين، ولم تعد أحكام الشريعة غريبة. ثم إن الأمر عاد كما كان عليه أول مرة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، سيعود غريبا كما بدأ. وهذا الذي حصل في زماننا هذا، بدأت أحكام الإسلام تخفى على الناس بسبب بعدهم عن الدين، وبدأت أحكام الإسلام تصبح غريبة على عامة الناس. إذا أخبرتهم بحكم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستغربون هذا الشيء، لأنه يخالف عاداتهم التي تربوا عليها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم. والواجب على المسلم ألا يستسلم للعادات والأمور التي تربى عليها أو التي عليها أسرته أو التي عليها مجتمعه، بل على المسلم أن يزن ذلك دائما بميزان الإسلام. هل هذه العادات وهذه الأمور التي تربى عليها المجتمع ونشأ فيها الصغير وهرم فيها الكبير، هل هذه الأمور توافق ديننا الإسلامي الحنيف أم لا؟ إن كانت توافق الإسلام فبها ونعمة، وإن كانت تخالف الإسلام فالواجب على المسلم ألا ينساق وراء هذه العادات، وأن يغيرها ويجاهد في سبيل تغييرها ونصيحة المستمرين في هذه العادات الزمنية. من أبواب غربة الإسلام أن غربة الإسلام لها يعني أبواب عديدة. غربة الإسلام، الإسلام صار غريبا في أبواب عديدة، في الشيخ لو غزلي يرفع الصوت عند النساء، جزاكم الله خير. فغربة الإسلام في أبواب عديدة، فمن هذه الأبواب باب الأخلاق والسلوك. في باب الأخلاق والسلوك وفي باب أحكام المرأة صارت أحكام الإسلام غريبة بين الناس، صارت أحكام الإسلام غريبة بين الناس، وذلك بسبب المؤامرات العديدة التي حاكها أعداء الإسلام، خاصة في مسألة المرأة وحقوق المرأة، مؤامرات عديدة، وكذلك أجهزة الإعلام التي تبث الدعايات الغربية المعادية للإسلام التي تحاول صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فبدأت أحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة والمتعلقة بالحجاب والعلاقة بين الرجل والمرأة يعني صارت غريبة بين الناس، فمن هذه الأمور أنه شاع في الناس الآن أن المرأة تخالط الرجال وتضع حجابها، المرأة النساء يكشفن عما حرم الله سبحانه وتعالى عليهن كشفه، ويخالطن الرجال ويمازحن الرجال، وتحصل الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة، وتسافر المرأة أياما وشهورا وحدها بغير محرم وبغير رقيب، إلى غير ذلك من الأمور العديدة التي انتشرت في الناس واستشرت فيه. ومن هذه الأمور مسألة الخلطة بين الرجال والنساء، تجد الزيارات العائلية، تذهب أسرة من الرجل وامرأته يزورون أسرة أخرى من رجل وامرأته، ويجلسون جميعا وجها لوجه، يضحكون ويمزحون، والمرأة تعتبر زوج صديقتها كأنه أبوها أو زوجها، وتبث له همومها وتشكو له مشاكلها، وكذلك المرأة الأخرى تصنع مع زوج صديقها وأختها وهكذا. فبدأت هذه الأمور تنتشر في مجتمعات المسلمين حتى تسربت إلى المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى رواد المساجد من الخيرين والطيبين، بدأت تنتشر فيهم هذه العادات بسبب مجاراة المجتمعات ونحو ذلك. والآن صرت ترى كثيرا من مساجد المسلمين يجلس فيها الرجال والنساء جميعا كأنها يعني جلسة أخوية، يأكلون جميعا وجها لوجه ويضحكون ويمزحون ويقضون الساعات في القصص والحكايات ونحو ذلك. فبدأت هذه الأمور تنتشر في كثير من مساجد المسلمين وكثير من مجتمعات المسلمين. ومن المبادئ الإسلامية العظيمة والقواعد الإسلامية العظيمة قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع، معنى سد الذرائع يعني الوسيلة التي تؤدي إلى شيء محرم فإن الشرع ينهى عنه. الشرع دائما ينهى عن الخطوات التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام، يعني التشريع الإسلامي تشريع كامل. فعندما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لعباده أن تقع بينهم جميع المقدمات والوسائل التي تؤدي إلى الزنا ثم بعد ذلك ينهاهم عنه، فهذا ليس من الحكم وليس من تشريع الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل الحكيم العليم عندما يحرم شيئا يحرم يعني كل الوسائل والأسباب التي تؤدي إليه، حيث إن الذي يقع في الجريمة لا يلومن إلا نفسه، لأنه لابد أنه قبل أن يقع فيها قد اجتاز عقبات وعقبات، ووقع في محرمات ومحرمات، حتى وصل إلى أن وقع في الفاحشة. فمن المبادئ الإسلامية والقواعد الشرعية العظيمة قاعدة سد الذرائع. وسد الذرائع يعني تشبه المثل العام الذي يقول يعني الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح، أو استرح يعني. فالمقصود أن دائما يعني الباب الذي يأتي منه الشر تجد أن الإسلام قد سد هذا الباب بالمرة، بحيث لا يكون هناك يعني فرصة أمام الناس للوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك مثلا أن الخمر حرم الله سبحانه وتعالى شربها، حرم الله عز وجل شرب الخمر وجعله فاحشة من الفواحش وكبيرة من الكبائر، ولشاربها حد وعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. لكن تجد أن الإسلام قد سد الوسائل التي تؤدي بالناس إلى شرب الخمر، كل الخطوات والوسائل التي تؤدي إلى شرب الخمر تجد أن الإسلام قد سدها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر عشرة أشياء لعنها الله سبحانه وتعالى في الخمر. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وحاملها والمحمولة إليه. فالوسائل التي تؤدي إلى شرب الخمر مثل عصر الخمر أو حمل الخمر أو بيع الخمر أو سقي الخمر، كل هذه الوسائل والخطوات حرمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك الربا، تجد أن الإسلام حرم الربا وحرم الوسائل التي تؤدي إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكله وشاهديه وكاتبه، كل الذين يشاركون في هذا الأمر ويتسببون في وقوعه لعنهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الأحكام الشرعية. فإذا جئنا إلى مسألة يعني تحريم الزنا، فتجد أن الشرع يعني قد سد كل الأسباب والطرق التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا. فمن ذلك العزوف عن الزواج، من أسباب الوقوع في الزنا عزوف الناس عن الزواج. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه صلى الله عليه وسلم، وأمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، وقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام الأيام هي التي لا زوج لها، وأنكحوا الأيام منكم أي المرأة التي لا زوج لها أنكحوها زوجوها، والصالحين من عبادكم وإمائكم. مقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بالزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الذي يستطيع تكاليف الزواج المادية ويقدر على الزواج يعني بدنيا وماديا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. وجاء في يعني النصوص الحث على التعجيل بالزواج، وهذا من باب سد ذريعة من الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا. وأمر الشرع كذلك بتخفيف المهور، فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة بغير ولي، أن تتزوج المرأة بغير ولي يكون ذريعة للوقوع في الزنا. المرأة تزني وتدعي أنها زوجت نفسها من هذا الرجل الذي زنت به وكذا، في الزواج جعل الشرع له وليا وله شهودا حتى يتميز عن الزنا ولا يكون هناك يعني ما يؤدي إلى الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. كذلك من الذرائع التي تؤدي إلى الزنا الخلوة المحرمة، الخلوة المحرمة بين الرجال والنساء. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. فحرم الشرع الخلوة بين الرجال والنساء، أن يخلو الرجل بامرأة في يعني غرفة مغلقة عليهما أو نحو ذلك، فإن ذلك مما يشجع على الزنا ويؤدي إليه. فلذلك حرم الشرع هذه الخلوة المحرمة. كذلك أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على المرأة في غياب زوجها، الدخول على المرأة في غياب زوجها حتى لا تقع الخلوة في البيوت، حتى لو كانت المرأة من الأقارب ولكنها ليست بذات محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على المغيبات أو المغيبات اللي هي المرأة التي غاب عنها زوجها ويعني سافر سفرة طويلة وتركها وحدها في البيت. قال إياكم والدخول على المغيبات. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو؟ أفرأيت الحمو أي الحمو هم إيه؟ أقارب الزوج، يعني هل إيه يدخل أقارب الزوج على المرأة في من الرجال يعني في غياب زوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. الحمو الموت يعني أقارب الزوج حكمهم أشد ويعني جرمهم أشد إذا خلوا بالمرأة في البيت في أثناء غياب زوجها. لكن يمكن يعني تفقد أحوال المرأة عن طريق النساء من قرابتها، أو يذهب رجل بامرأته يعني إما عن طريق محارمها، محارمها يدخلون عليها وتفقدون أحوالها، ليس لها محارم، يذهب رجل بامرأته حتى لا تقع الخلوة المحرمة. كذلك حرم الشرع المصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة باليد بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه. يعني لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء يعني أرادت النساء يصافحن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيعة الرجال بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من تمام البيعة المصافحة، الرجل يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه يعاهده على الأمور التي يعاهده عليها صلى الله عليه وسلم. فالنساء أردنا أن يفعلن مثل الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. فلم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم النساء أثناء البيعة. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد يعني إبرة من الحديد تنغرز في رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كذلك أيضا يعني من الذرائع التي سدها الشرع الأمور التي تؤدي إلى الزنا مسألة الغناء وسماع الغناء والمعازف، لأنه كما سماه الصحابة رضي الله عنهم رقية الزنا، رقية الزنا أو بريد الزنا، لأنه يعني يؤدي إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله تعالى. سموه رقية الزنا تشبيها بإيه؟ برقية الحية، كان العرب عندهم رقى يعني يرددونها وكذا حتى تخرج الحية من جحرها. فالغناء سماه الصحابة رقية الزنا، يعني يؤدي إلى الزنا ويخرج الشهوة ويثيرها ويؤدي إلى الوقوع في الزنا، مثل الرقية التي تخرج الحية من جحرها. فالغناء يعني خاصة المشتمل على يعني كلمات فيها الحب والغرام والحث على الفجور والتحريض على الزنا والعلاقة المحرمة بين الرجال والنساء، كل هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وسماه الله سبحانه في كتابه الكريم صوت الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس لعنه الله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم، قبلها يقول سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فصوت الشيطان هو الغناء والعياذ بالله تعالى. فإذا المعازف والغناء وكذا هذه أيضا من الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، وقد يعني حرمها الله سبحانه وتعالى وسدها. كذلك أيضا من الذرائع التي تؤدي إلى الزنا وسدها الشرع مسألة إفشاء المرأة يعني الأمور التي تكون بينها وبين زوجها يعني وقت المعاشرة وكذا، والأحوال التي تكون بين المرأة وزوجها أو إفشاء الرجل ما يكون بينه وبين امرأته من ذلك، كل هذا من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فأيضا لأن هذا الأمر مما يحرض على الزنا، والمرأة إذا تحدثت عن زوجها ومثلا وما يفعل يعني في مثل هذه الحالات وكذا، ربما يعني وقع هذا الرجل في قلب امرأة أخرى وتعلقت به. وكذلك أيضا الرجل إذا حكى عن امرأته الأشياء التي تكون منها وقت المعاشرة وكذا، فإن هذا يؤدي أيضا إلى أن تقع هذه المرأة في قلب رجال آخرين أجانب عنها. فسد الشرع هذا الباب وحذر شد التحذير من يعني أن يفشي الرجل يعني ما يكون بينه وبين امرأته، أو المرأة ما يكون بينها وبين زوجها. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك ومن تفعل ذلك، قال يعني كمثل شيطان لقي شيطانة فأتاها في الطريق والناس ينظرون والعياذ بالله تعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل ذلك والتي تفعل ذلك يعني تخبر بما يكون من هذه الأمور، كمثل شيطان لقي شيطانة فأتاها في الطريق والناس ينظرون. كذلك من الأمور المعروفة التي يعني حذر الشرع منها لكونها ذريعة إلى الزنا مسألة النظر المحرم، فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بغض الأبصار وأمر المؤمنات بغض الأبصار. قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر الله تعالى النساء بذلك: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك أيضا فإن الإسلام حرم الخضوع بالقول، الخضوع بالقول بين الرجال والنساء. المرأة إذا خاطبت الرجل نهاها الله سبحانه وتعالى عن الخضوع بالقول، يعني عن ترقيق الكلام ومجاوزة قدر الحاجة في الحديث بين الرجل والمرأة. فقال الله سبحانه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هنا فسر بمرض شهوة الزنا والعياذ بالله، فيطمع هذا الرجل في المرأة. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، قول معروف يعني يكون الكلام بقدر الحاجة وعدم التوسع في كلام لا داعي إليه ولا حاجة إليه. فالمرأة منهية عن الخضوع بالقول، يعني عن ترقيق صوتها في مخاطبة الرجل، وكذلك عن التكلم بأمور يعني زائدة عن القدر الضروري الذي لا بد منه. فإذا يعني مما يدخل في الخضوع بالقول ما يقع من كثير من النساء يعني في التوسع في الكلام مع الرجال، مع زوج أختها أو زوج صديقتها أو جارها أو زميلها في العمل أو كذا. فمن النساء يعني من يعني تتوسع في الكلام وتحكي له عن ابنها أو بنتها وكذا، وتضحكه مواقف يعني حصلت وأشياء من هذه الأمور، وربما تشكو له ما يكون بينها وبين زوجها ونحو ذلك، ويقع التوسع في الكلام. وهذا التوسع في الكلام يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب نأتي إلى الحديث عن يعني أمر من الأمور التي تؤدي إلى يعني من الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وقد سدها الشرع. عرفنا أن الشرع سد كل الأسباب التي تؤدي إلى الزنا. يعني قد يقول الإنسان هذا يعني إنه إيه بعيد عن الزنا، وإنه يعني أين هو من هذه الفاحشة الكبيرة وكذا. لا، الشرع يعني سد كل الطرق، حتى ولو كانت يعني ستؤدي يعني بعد خطوات وخطوات، إلا أن الشرع يعني قد سدها ومنع منها. فمن هذه الأمور مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيين، مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات، الأجنبيات يعني غير المحارم. فالشرع يعني منع من ذلك وحذر منه. فكما ذكرنا يعني اليوم فشى في مجتمعات المسلمين مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء في المساجد والطرقات يعني الزيارات في البيوت والخروج في رحلات مختلطة بين الرجال والنساء، يضحكون ويمزحون ويكثر منهم الكلام الذي يعني لا ضرورة تدعو إليه، وكل هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى وحذر منه. فذكرنا شيئا من ذلك في خطبة الجمعة، ونعيد بعضا منه ونزيد عليه بإذن الله تعالى فوائد أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم حريصا على المباعدة بين الرجال والنساء، لأن الآن للأسف الشديد وصل الأمر إلى أن بعض الناس صاروا يهاجمون الفصل بين الرجال والنساء. إذا صارت النساء يصلين في مكان مستقل، تجد بعض الجهال يقول هذا بدعة، وهذا يعني تغيير في الدين، وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء يصلين خلف الرجال، كانت النساء يصلين خلف الرجال، لم يكن هناك ستارة ولم يكن هناك حاجز يحجز بين النساء والرجال. نقول طيب، إذا أردت أن يكون الأمر كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن التزم بما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النساء أولا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تلقي عليها مرقها المرحل، يعني مرق ثوب أسود سميك، ثوب أسود سميك كانت المرأة تلقيه عليها، حتى أن النساء يعني صرنا كالغربان، يعني كالغربان السوداء، لا يعرف المرأة، لا تعرف من ثيابها الواسعة الفضفاضة. وكذلك نهينا عن التطيب، النساء كنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتين غير متطيبات وغير متزينات بأي نوع من أنواع الزينة. كذلك أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولا حتى النساء على الصلاة في البيوت، حتى النساء على الصلاة في البيوت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع النساء على الصلاة في البيوت، بحيث يعني الأغلبية العظمى من النساء لا تأتي أصلا إلى المسجد، وهذا من باب يعني تقليل الاختلاط قدر الإمكان، بحيث لا يأتين إلى المسجد يكون قلة من النساء. فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن، خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. الحديث صححه الألباني رحمه الله. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها. وعرفنا يعني قبل ذلك أن الحجرة في اللغة أوسع من البيت، عكس الشائع الآن، الشائع الآن أن البيت فيه حجرات، لكن يعني التعبير اللغوي الصحيح أن الحجرة تضم بيوتا، الحجرة اللي هي زي المنزل تضم بيوتا، يعني غرفا، غرفا داخل الحجرة. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، الحجرة يكون داخل الحجرة بيوت، يعني زي غرف داخل الحجرة، الحجرة بمعنى البيت الذي يحجر الناس عن النظر، أو الحجر هو المنع، يعني الشيء الذي احتجره الإنسان يعني خصصه له ومنع منه الآخرين فالحجرة بمعنى المنزل، وداخل الحجرة غرف هي البيوت يعني. فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، يعني صلاة المرأة في غرفة نومها أحسن من صلاتها في إيه؟ في يعني غرف أخرى من إيه؟ من غرف المنزل، في غرفة الاستقبال مثلا أو قريبا من باب البيت. فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد هذا. صلاة المرأة في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نوع من الاحتياطات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها من أجل يعني تقليل الاختلاط أو منع بين الرجال والنساء. كذلك أيضا حيث إن النساء كن يصلين خلف الرجال، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف النساء المؤخرة وصفوف الرجال المقدمة، لأن صف النساء الأخير هو أبعد الصفوف عن صف الرجال الأول، فلهذا كان صف الرجال الأول أفضل من صف الرجال الأخير، صف النساء الأخير كان أفضل من الصف الأول. وهذا إذا كانت الصلاة يعني الرجال يصلين النساء يصلين خلف الرجال، لكن إذا كانت النساء يعني في مكان مستقل فهنا يعني لا تكون هناك فضيلة للصف المؤخر لزوال العلة التي لأجلها فضل الصف الأخير. فجاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذكرت لكم في الخطبة اليوم الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس. كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس، فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها، فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراه. رجل مؤمن كان يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الذهبي وصححه الألباني رحمهم الله. ف يعني هذا يعني يبين أنه حصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس إما من ضعاف الإيمان وإما من المنافقين كانوا يتعمدون التأخر حتى يصلوا في الصف الأخير، يصلوا في الصف الأخير من صفوف الرجال حتى ينظروا إلى امرأة، حتى ينظروا إلى امرأة أثناء الصلاة. فيعني وكان هناك رجل مؤمن يحرص على التبكير إلى الصف الأول حتى لا يقع بصره على هذه المرأة التي لعلها كانت تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، وكان بعض الناس يصلون في الصف الأخير من صفوف الرجال فيقع بصرهم على هذه المرأة وهكذا. فالمقصود أن من الذرائع التي سدها النبي صلى الله عليه وسلم والوسائل والاحتياطات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم للمباعدة بين الرجال والنساء أنه يعني حتى الرجال على الصلاة في الصفوف الأولى والنساء على الصلاة في الصفوف الأخيرة. كذلك أيضا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، يعني تتوسطنه أو تسرن في وسطه، عليكن بحافات الطريق يعني بجوانب الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به، حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به. فإذا هذا احتياط آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه يعني أمر النساء بالسير في يعني على جوانب الطريق، والرجال كانوا يسيرون في وسط الطريق، الطرق طبعا سابقا وسط الطريق لم يكن فيه سيارات يعني وكذا، فالرجال كانوا يمشون في وسط الطريق والنساء على جوانب الطريق، لكن طبعا الآن لا يستطيع الرجل أن يمشي في وسط الطريق بقى. يعني حتى الرجل لو مشى أيضا على جانب الطريق يعني يباعد عن النساء والنساء يباعدن عن الرجال قدر الإمكان. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال يعني ألا يلتفتوا إلى الخلف عقب الفراغ من الصلاة مباشرة، بل كان يأمر الرجال أن ينقصوا ألا يلتفتوا إلى الخلف حتى تنصرف النساء، حتى تنصرف النساء. وكان يأمر النساء بالمسارعة بالانصراف من المسجد، فإذا هذا احتياط آخر لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء. كذلك أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا مستقلا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا مستقلا يدخلن منه ويخرج غير باب الرجال، وذلك أيضا لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء. فإذا هذه يعني احتياطات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم فضلا عن البيوت. يعني لا شك أن هذه الاحتياطات إذا اتخذت في المساجد التي هي أشرف البقاع وأحب البلاد إلى الله تعالى، أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها، ذلك بسبب أيضا كثرة الاختلاط والمحرمات التي تكون في الأسواق. المساجد جعلت لعبادة الله تعالى، فرغم أن المساجد أفضل البقاع وأشرفها وأطهرها، ومع ذلك الشرع يعني حث على المنع من اختلاط الرجال بالنساء اختلاطا محرما في المساجد. إذا من باب أولى في غيره من الأماكن التي لا يحترز فيها الناس مثل ما يحترزون في المساجد يكون هذا الأمر من باب أولى. فإذا يعني ما يحصل الآن في بعض مساجد المسلمين، تجد مثلا المحاضر يلقي المحاضرة والرجال والنساء جالسين مختلطين، والنساء ينظر بعض والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، والنساء متبرجات كاشفات عما حرم الله تعالى، يلبسن الثياب الكاشفة والضيقة وعليهن يعني أنواع الزينة وكذا، كل هذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من الـ يعني القول على الله تعالى بغير علم أن يدعي هؤلاء أن هذا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد النبي لم يكن فيه يعني فاصل بين الرجال والنساء. فنقول نعم إذا توفرت الأمور التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصح حينئذ ألا يكون هناك يعني فاصل بين الرجال والنساء، لكن حيث إن النساء يعني صرنا لا يتقيدن بالحجاب الشرعي، و يعني صرنا يتطيبن، وإذا اختلطنا بالرجال حصل يعني ما لا يحمد عقباه لقلة الإيمان وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، إذا المباعدة بين الرجال والنساء بأي وسيلة ممكنة يعني هذا مما دعا إليه الإسلام وحض عليه الشرع. طيب الاختلاط بين الرجال والنساء له يعني مساوئ وأضرار عديدة، له مساوئ وله أضرار عديدة. فمن هذه المساوئ أن الاختلاط يعني ذريعة إلى الوقوع في كثير من المحرمات، الاختلاط بين الرجال والنساء ذريعة للوقوع في كثير من المحرمات، لأنه ما حصل الاختلاط بين الرجال والنساء إلا حصل فيه نظر محرم، حصل فيه سماع محرم، وحصلت فيه يعني أشياء كثيرة مما حرمها الله سبحانه وتعالى، حصل فيه خضوع بالقول وغير ذلك، يعني مما حرمه الله سبحانه وتعالى يحصل إيه عند اختلاط الرجال بالنساء. فإن كثيرا من النساء يعني اللائي يدعين أنهن يلبسن الحجاب الشرعي وكذا، يعني تجد هذا الحجاب يعني ضيق، والمرأة يعني تدعي أنه واسع وكذا وهو ضيق، فتجد يعني كثيرا من النساء تلبس الحجاب، تأتي بالملابس التي هي على يعني قياس يعني بدنها بالضبط، نفس الملابس التي يعني هي على قياسها بالضبط، وتلبس الثوب إذا كان على قياس البدن بالضبط لم يكن واسعا، المطلوب في الحجاب أن يكون واسعا لا لا لا يجسم يعني بدن المرأة. وكذلك تجد النساء اللائي يدعين أنهن محجبات وكذا، تجد المرأة يعني مزينة بأنواع الحلي وتبديها، وكذلك يعني تضع ربما تضع يعني أصباغا وطلاء للأظافر، وتضع يعني أصباغا في وجهها وكذا رغم لبسها للحجاب، وتكون يعني كاشفة الوجه عليه هذه الأصباغ وأنواع الزينة وكذا، وكل هذا مما يعني يتنافى مع الحجاب. وإذا جلست المرأة بهذه الحال أمام الرجال يعني تضاحكهم وتمازحهم وتحكي لهم ويحكون لها، لا شك أن هذا يعني مما يعني نهى عنه الشرع. كذلك أيضا من أنواع الملابس التي تلبسها النساء وكذا، لبس البنطلونات مثلا وكذا، تلبس بنطلون وفوقه طرحة مثلا وكذا، ويعني تدعي أن هذا حجاب، والبنطلون يعني لا يعتبر حجاب، الحجاب لابد أن يكون يعني واسعا فضفاضا، سنذكر بإذن الله تعالى بعد ذلك يعني شروط وصفات الحجاب الشرعي. فالحجاب الشرعي لابد أن يكون واسعا فضفاضا، وألا يكون زينة في نفسه، لا تكون الملابس نفسها يعني ملابس يعني تجلب النظر يعني من يعني كونها ملابس يعني فيها زينة في نفسها و تلبس الأنظار أو تلفت الأنظار، فهذا مما يتنافى مع صفات الحجاب الشرعي. وخاصة أن المرأة بطبيعتها، المرأة بطبيعتها يعني عندها يعني حب للظهور والتزين والتميز عن الأخريات في اللباس والحلي ونحو ذلك، فإذا حصل يعني اختلاط بين الرجال والنساء ويأتي مجموعة من النساء يجلسن أمام مجموعة من الرجال، يصبح هذا يعني ميدانا للتنافس المحرم بين النساء، لكل مرأة يعني تحاول أن تبدو يعني أزين من الأخرى ويعني أحسن لباسا وكذا، فيؤدي هذا إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني من أضرار الاختلاط بين الرجال والنساء ومساوئه أنه يعدم الحياء، الذي يعدم الحياء الذي لا بد أن تتحلى به المرأة، الحياء لا بد أن تتحلى به المرأة وكذلك يتحلى به الرجل، لكنه مطلوب في المرأة أكثر مما يطلب في الرجل، واعتياد المرأة أن تخالط الرجال و تجالسهم وتآكلهم وتشاربهم وتضاحكهم، هذا يعني مما يؤدي إلى انعدام الحياء. وقد يعني جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، يعني اقترن أحدهما بالآخر، اقترن الحياء بالإيمان جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا رفع الحياء رفع الإيمان، وإذا رفع الإيمان رفع الحياء، فإذا لا حياء لمن لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا حياء له، والمؤمن لا بد وأن يكون حييا، وهكذا. فهناك يعني ارتباط وثيق بين الحياء والإيمان. والحديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، لذلك جاء في الصحيح يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فلا شك أن الاختلاط بين الرجال والنساء يعني الاختلاط محرما، أن هذا مما ينزع الحياء من قلب المرأة، والمرأة مطلوب منها أن تكون حيية، وكذلك الرجل لا بد وأن يكون حييا. كذلك أيضا من أضرار الاختلاط أنه يعدم الغيرة المحمودة من قلب الرجل على زوجته ومن قلب المرأة على زوجها. فالغيرة منها غيرة محمودة يحبها الله سبحانه وتعالى، ومنها غيرة مذمومة يبغضها الله سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل، غيرة من غير ريبة، وهي الغيرة من غير ريبة. فإذن الغيرة في الريبة يعني عندما توجد يعني قرائن وأشياء يعني تدل على احتمال حدوث ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن الغيرة حينئذ تكون مما يحبه الله سبحانه وتعالى. و يعني عند اختلاط الرجال بالنساء يعني يتطور الأمر إلى أن يصبح الرجل ديوسا والعياذ بالله تعالى، ديوسا والعياذ بالله تعالى. والديوس هو الذي يقر الخبث في أهله، يقر الخبث في أهله، بمعنى أنه يرى امرأته تمازح هذا وتضاحك هذا وتصافح هذا، وهذا ينظر إليها و تلين بحديثها لآخر، والآخر يعني مسرور بالاستماع إلى صوتها ونعومة كلامها وكذا. فكون الرجل يعني يجلس وامرأته تفعل هذه الأشياء على مرأى منه ومسمع وهو لا يحرك ساكنا، فلا شك أن هذا يعني من الدياثة والعياذ بالله تعالى. وقد يعني جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقر في أهله الخبث أو يقر في أهله الخبث. حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فإذا ثلاثة حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق أي العاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. وكذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار، إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار. فإذا من صفات المؤمن الغيرة، الغيرة المحمودة، الإنسان يغار على زوجته أن تمازح الرجال وتضاحك الرجال وتكلمه في الشيء الذي لا حاجة إليه ولا داعي إليه، وتخضع بالقول في حديثها للرجال وكذا، وتجلس أمام الرجال يعني ينظرون إليها ويستحسنون حديثها وكلامها وثيابها وحركتها وكذا. فهذا كله مما يتنافى مع الغيرة المحمودة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يغار على أهله ويباعد بين أهله وبين هذه المواطن التي يعني تقع فيها المحرمات، وذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان مسؤول عن رعيته، مسؤول عن امرأته، وعليه أن يباعد بين امرأته وبين هذه المواطن التي تقع فيها الخلطة المحرمة. وكذلك امتثالا لقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب، من أبرار الاختلاط المحرم، من أبرار الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، أنه يحصل دائما في هذه المجالس المختلطة التي يجتمع فيها الرجال والنساء ويضحكون ويمزحون ويأكلون على مائدة واحدة، ينظر بعضهم إلى بعض ويعني يكسرون السهرات والكلام الذي لا فائدة فيه. أنه في مثل هذه المجالس في العادة يعني تجد الرجل يعني يظهر أمام النساء، يتزين يعني أمام النساء ويظهر أمامهن بصورة تخالف صورته الحقيقية وحاله الحقيقي مع أهله ومع امرأته. فتجد الرجل يعني في مثل هذه الحالات وكذا يحاول يعني أن يكون مهذبا وأن يكون يعني ذا أسلوب يعني رقيق ومؤدب وكذا، وربما يعني يحاول أن يبدو يعني لطيفا وكذا، يمزح ويضحك ونحو ذلك. ربما كان نفس هذا الرجل في بيته يعني غليظا جلفا وكذا، سيء المعاملة لأهله، ولكن يحاول أمام النساء الأجنبيات أن يبدو بصورة أخرى. وكذلك أيضا المرأة في مثل هذه المجالس يعني تحاول أيضا أن تبدو يعني على أنها يعني امرأة مهذبة ومؤدبة وتتكلم يعني بأسلوب لطيف ومهذب وكذا، وربما كانت نفس هذه المرأة في بيتها بذيئة اللسان وزوجها وأولادها مثلا لا يسلمون يعني مثلا سلاطة اللسان وكذا وسوء العشرة وسوء الخلق وكذا، ولكن تأتي أمام الرجال الأجانب وتظهر يعني أمامهم يعني بصورة أخرى تخالف صورتها الحقيقية. فتكون النتيجة من هذه المجالس أن كل واحد من الجالسين يتعلق قلبه بزوجة صديقه، هذا يتعلق قلبه بزوجة هذا وهذا يتعلق قلبه بزوجة هذا وكذا، ويحصل يعني ما لا يحمد عقله، وكل واحد لا يدري أن الحقيقة يعني تخالف هذا الشيء الذي ظهر له. فتحصل يعني فتن عظيمة والعياذ بالله تعالى، وتجد كل امرأة يعني تظن أن زوج صديقتها يعني أنه أفضل من زوجها وأكثر أدبا وأحسن خلقا وكذا. هذا طبعا غير مسألة المقارنات من جهة الشكل والزينة واللباس وكذا، يعني تحصل أيضا في مثل هذه المجالس المختلطة تبدأ المقارنات، كل واحد جالس يطالع في النساء الأخريات ويقارن بينهن وبين زوجته، هذه يعني أجمل من زوجته، هذه يعني أسلوبها في الكلام أحسن، هذه أسلوبها في كذا أحسن، هذه تكسر الضحك، هذه مؤدبة وكذا. وكذلك نفس الشيء النساء يعني كل امرأة تقارن بين الرجال وكذا، ويبدأ يعني تحصل من هذه الجلسات المختلطة ما نسمع به يعني جميعا، ويعني لعلكم تعلمون يعني أشياء كثيرة تحصل من هذه المجالس من الفتن وتعلق قلب الرجل بنساء أخريات. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا يعني إذا طلب أحدكم حاجة من امرأة، كان له مصلحة يعني عند امرأة أو كذا، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. انظروا إلى تعليل القرآن. طبعا قوله من وراء حجاب يشمل الحجاب بمعنى ثياب الحجاب الشرعي السابغ الذي توفرت فيه صفاته الشرعية الصحيحة، أو من وراء حجاب أيضا بمعنى من وراء ستار أو من وراء جدار. فإذا المعاملة بين الرجال والنساء، وإذا حصل تخاطب بين الرجال والنساء، لابد وأن يكون من وراء حجاب، إما من وراء يعني ستار أو جدار أو كذا، أو من وراء حجاب بمعنى المرأة عليها لباسها السابق وليس هناك يعني خلوة وكذا. فالتعليل القرآني لهذا قال سبحانه: ذلكم أطهروا عليكم السلام وكذا، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هذا الحجاب الذي يفصل بين الرجال والنساء ويمنع الاختلاط بينهم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم. إذن الحكمة هي طهارة القلب، طهارة القلب من هذه النجاسات والقاذورات المحرمة اللي تعلق قلوب الرجال بالنساء وتعلق قلوب النساء بالرجال. فالشرع يدعو إلى طهارة القلوب من هذا، ولا شك أن الاختلاط المحرم فيه تنجيس القلوب بهذه النجاسات، فيه تنجيس القلوب بهذه النجاسات التي تتسبب عن الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء. وخاصة يعني إذا كان مثلا المرأة التي تخالط الرجال وكذا قد يكون زوجها يعني فظا مثلا معها أو يعني غليظا في معاملتها وكذا، فإذا جالست رجالا آخرين وكذا ورأت منهم يعني أسلوبا مهذبا رقيقا في المعاملة وكذا، تبدأ المرأة يعني كما ذكرنا تقارن وتبدأ تحصل مشاكل بينها وبين زوجها، مشاكل بينها وبين زوجها، وتقول لماذا زوجي ليس مثل فلان المهذب في حديثه وكذا، وتحصل هذه الأمور. ووقعت يعني كثيرا وكثير يعني أسمع عن هذه المشاكل، وتأتي استفتاءات ويعني مشاكل من هذا القبيل، وتجد وراءها تساهل الأسر في هذا الاختلاط المحرم. وللأسف يعني هذا الأمر كما ذكرت لكم يعني والعياذ بالله تعالى يحصل بين المصلين ويحصل بين يعني أهل المساجد. يعني حصل مرة يعني اتصلت يعني امرأة من ولاية أخرى يعني ليست من ولايتنا وكذا، يعني فامرأة يعني تتصل وكذا أنها يعني امرأة متزوجة وكذا، وتقول إنها يعني لا تعتب على زوجها في خلق ولا دين ولا شيء وكذا، ولكن يعني حصل أن يعني أن هناك رجلا يعني يسعى في يعني خدمتهم ودائما يعني يعرض عليهم الخدمات وكذا، ويسعى في طلباتهم ويقضي لهم مصالحهم وكذا، وأن المرأة يعني تعلقت بهذا الرجل بسبب يعني الرجل الآخر بسبب يعني ما رأت منه يعني من شهامة ومروءة ويعني وعرضه يعني المساعدة عليهم وكذا، مع أن زوجها يعني لا تعتب المرأة عليه في دين ولا خلق ولا كذا. ونصحناها مثلا بعض النصائح وكذا، وأن تتوب إلى الله تعالى وأن تجتنب يعني الاختلاط بهذا الرجل ونحو ذلك. وبعد ذلك المرأة يعني اتصلت نفسها يمكن بعد 4 أشهر وكذا، وتقول أنها يعني تكثر من الصيام وأن تقوم وتدعو الله سبحانه وتعالى وكذا، أنها يعني أن يخرج يعني تعلق قلبها بالرجل الآخر وكذا، ومع ذلك يعني لا تزال تجد قلبها متعلقا بالرجل الآخر ونحو هذا. فللأسف الشديد يعني هذه مشكلة من مشاكل كثيرة تحصل يعني بسبب يعني التوسع في الاختلاط بين الرجال والنساء. ربما يعني يأتي الرجل وكذا امرأة متزوجة وكذا ويقول لها أي خدمات وأي كذا، ولو عندك يعني أي مشكلة ويعرض المساعدة ويعرض كذا، والمرأة يعني في طبعها رقة يعني وكذا، وتتأثر بمثل هذه الأمور، فتجد قلبها ينجذب لهذا الشخص وكذا، والعياذ بالله تعالى، ويعني يحصل ما لا يحمد عقباه. حتى لو لم تحصل يعني فاحشة وكذا، ولكن كانت المرأة يعني متدينة وتصلي وكذا، فظل يعني قلبها مشوشا والعياذ بالله تعالى بمثل هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وقد يتطور الأمر أكثر من ذلك، ويحصل أن المرأة يعني تخلع زوجها وتتزوج الآخر. ويعني أحدثكم الله يعني تعلمون يعني أني أجيب على خط الفتوى يعني تابع للتجمع الإسلامي أيانا وموقع إسلاموي وكذا، لهم خط للفتوى يعني، وأجيب على الأسئلة يعني في يوم لي يوم في الأسبوع يعني أجيب فيه على الفتاوى وكذا. وكثيرا ما تأتي فتاوى من هذا النوع، كثيرا ما تأتي فتاوى من هذا النوع، القصة يعني مكررة، يعني قصة مكررة يعني يكثر السؤال عنها. المرأة يعني تقول إنها يعني كانت يعني مع زوجها وكذا، والعلاقات يعني ممتازة والمعيشة بينهم مستقرة وكذا، وبعدين بدأت أسرتهم تتعرف على أسرة أخرى، وبدأت زيارات عائلية وزيارات كذا، وبعدين تعلق قلبها بزوج صديقتها وكذا، ولما رأت منه مثلا من كرم العشرة وحسن المعاملة وكذا، وبعدين ساءت الأحوال بينها وبين زوجها، وصارت يعني لا تستطيع المعيشة مع زوجها، وكرهت زوجها وأبغضته وكذا، وبعدين تطلب الخلع من زوجها، والآخر يطلق امرأته وتتزوج الثانية، وبعد ما تتزوجه تحصل تراه على حقيقته وعلى طبيعته، تبدأ بعد ذلك تجد أنها يعني خدعت، أن لما تيجي تقارن بقى زوجها الأول بالثاني ترى أن الثاني هذا كان، أن الأول يعني كان أحسن، وأن الثاني ليس كما توقعت وكما ظنت، بالإضافة إلى أن الأول هو أبو أولادها، وأنها يعني شتتت أسرتها وشتتت كذا، وبعدين حتى أصلا الزواج الثاني يحصل يعني على شك من الطرفين، تجد أن المرأة تشك في في هذا الثاني الذي يعني كان يتودد إليها وهي أجنبية عنه، والرجل أيضا يشك في هذه المرأة التي كانت يعني متزوجة وتخون زوجها وكذا، فتجد العلاقة يعني والزواج الثاني لا يدوم طويل، دايما الزواج الثاني تجد نهاية القصة أنه بعد أشهر قليلة وحصلت كذا مشاكل، وأنها عايزة ترجع للأول ومش للأول، ونفس القصة يعني تحصل كثيرا ويكثر السؤال عنها، تجد دايما وراها مسألة التوسع في الاختلاط المحرم، وأنهم كانوا يجلسون في يعني جلسات مختلطة، والمرأة يعني تتساهل في الحكايات يعني مع من ليس من محارمها من الرجال، وتضحك معهم وتمازحهم وكذا، وحتى يقع في قلبها وتقع في قلبه والعياذ بالله تعالى، ويحسب يعني ما لا يحمد عقباه. وكذلك يعني ايضا كذلك ايضا يعني الاختلاط يعني له مساوئ عديدة في الحقيقة، يعني لا يمكن إحصاء يعني مساوئ الاختلاط ولا الإحاطة بها يعني في يعني محاضرة صغيرة، لكن المقصود يعني بصفة عامة يعني أن مثل هذا النوع من الاختلاط مما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني مما نريد أن نحذر منه أن بعض النساء أيضا يتساهلن مثلا في تصوير مثلا وقت الزواج، أو وقت مثلا صورة حفل الزواج أو نحو ذلك، ثم إن هذا الشريط ربما يتبادل بين النساء، وربما تطلع عليه امرأة مثلا من صديقاتها تأخذ هذا الشريط أو تأخذ هذه الصور وتطلع عليها زوجها وكذا، أو ربما المرأة نفسها تكون قليلة في الحياء ويعني تطلع يعني زوجة صديقتها على صورها وكذا بغير حجاب، وربما تكون مرأة محجبة وتطلع الآخرين على صورها بغير حجاب وكذا، يحصل مثل هذه الأشياء، تحصل مثل هذه الأشياء، وتؤدي إلى يعني أن يستحسن الرجل هذه المرأة مثلا لأنه يراها يعني في وقت زينة وفي وقت كذا. فكل هذه الأمور يعني مما يجب علينا أن نصون عنها أسرنا ونصون عنها مجتمعاتنا. ذكرت لكم أيضا قصة يعني موسى عليه السلام، قصة فيها عبرة عظيمة، قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح، قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح، قيل هو شعيب عليه السلام، وقيل هو رجل صالح آخر من أهل مدين. هذه القصة يعني قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الآيات الكريمة يعني فيها عدة دروس وفوائد تبين يعني حال الصالحين عند الاحتياج إلى التخاطب بين الرجال والنساء، عند الحاجة إلى التخاطب بين الرجال والنساء كيف يكون أسلوب التخاطب بين الرجال والنساء. فأولا بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة أن المرأتين إنما خرجتا للعمل مضطرتين، إنما خرجتا للعمل مضطرتين، قال لقوله تعالى وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، فأبوهما كان شيخا كبيرا لا يستطيع إعالتهما ولا يستطيع العمل، فهذا الذي دفعهما إلى العمل. هذا يعني فيه إشارة إلى أن المرأة يعني ينبغي ألا تخرج للعمل يعني الأعمال التي فيها مخالطة للرجال إلا يعني بقدر الحاجة، إذا أغناها الله سبحانه وتعالى وكان لها من يعولها ويكفيها حوائجها فهذا خير وبركة، يعني ليس هناك يعني داع للخروج للعمل. فإذا حصلت ظروف أحوجت المرأة إلى الخروج للعمل فانظروا كيف يعني بيّن سبحانه وتعالى أن المرأتين لم تخالط الرجال ولم تزاحم الرجال وقت السقف معهما الأغنام، ولم تزاحم الرجال وتركت الرجال يسقون أولا حتى يفرغوا من السقف ثم بعد ذلك يسقين، رغم يعني أنهن إذا تأخرن ربما نفد الماء وربما بقي ماء يعني مكدر بالأتربة وكذا، وربما تأخرن وانتظرن وقتا طويلا، ولكن مع ذلك يعني آثرن كل هذه المشاق والمصاعب على مخالطة الرجال، فانتظرت بعيدا حتى يفرغ الرجال من السقف. وهذا الذي دعا موسى عليه السلام إلى مساعدتهم، موسى عليه السلام وجد أن الرجال يعني ليس فيهم الشهامة والمروءة التي كان ينبغي يعني أن يتحلوا بها في مثل هذا الموقف، كان ينبغي أن يقدموا النساء وكذا الضعيفات اللائي لا يستطيعن السقي وكذا، لكن الرجال تنافسوا على السقي وتركوا المرأتين يعني ينتظران طويلا، فعرض عليهم موسى عليه السلام المساعدة وسقى لهما الغنم. فكذلك يذكر الله سبحانه وتعالى أن الكلام والحديث هنا كان بقدر الحاجة، كان حديثا بقدر الحاجة وبقدر الأمر الذي لابد منه، وكان الحديث والمشي على استحياء. المرأة التي كلمت موسى عليه السلام وصف الله تعالى بقوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعو، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعو، فإذا كان مشيها على استحياء وكان كلامها باستحياء. هذا الاستحياء يعني عبر عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه تلا هذه الآيات الكريمة وقال عن هذه المرأة الصالحة، قال ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ليست بسلفع من النساء، السلفع هي المرأة القليلة الحياة، خراجة ولاجة، خراجة صيغة مبالغة من الخروج، ولاجة صيغة مبالغة من الولوج أي الدخول، يعني ليست كثيرة الخروج والدخول، يعني طلع دخل نعم دخل خرج على طول، يعني لا تستقر في مكان ولا تلبس فيه كحال يعني كثير من النساء وكذا، يعني لا تطيق المكث في البيت دائما، يعني باستمرار يعني تقضي معظم وقتها خارج البيت وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن، يعني المرأة طبعا مسموح لها أن تخرج وكذا. وإن شاء الله تعالى يعني المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نزيد يعني تفصيلا في أحكام خروج المرأة وكذا. المقصود يعني أن المرأة مسموح لها بالخروج بالشروط والضوابط الشرعية، لكن لا تكثر منه، لا تصبح يعني خراجة ولاجة، يعني مكثرة من الخروج من البيت يعني بغير ضرورة تدعو إلى هذا أو حاجة يعني ماسة إلى الخروج. فقال عمر رضي الله عنه ليس بسلفع من النساء خراجة ولاجة، وإنما قالت بكمها على وجهها هكذا، يعني غطت وجهها فكلمته، يعني كلمته باستحياء وكذا، وجاءته تمشي باستحياء وكلمته باستحياء، هكذا وصفها الله سبحانه وتعالى. ثم إن موسى عليه السلام ذهب معها إلى بيت أبيها ليعطيه أجره على سقي الغنم له لهن. فقال المفسرون يعني كان موسى عليه السلام يمشي أمام المرأة حتى إيه لا ينظر إليها أثناء المشي، فكان موسى عليه السلام يمشي أمام المرأة والمرأة تمشي خلفه. طيب كيف تدل على البيت؟ هي تمشي خلفه وكيف تدل على البيت؟ قالوا إيه كانت إيه ترمي له بحصاها، هو ماشي إيه مستقيما وإذا أرادت منه أن يتجه يمينا ترمي له إيه حصاها في اليمين فينحرف إلى الجهة اليمنى، إذا أرادته أن يتجه يسارا ترمي له إيه حصاها جهة اليسار فينحرف إلى الجهة اليسرى، يعني يرى الحصاها فيتجه إيه إلى جهتها. كل هذا من حرصه عليه السلام على يعني عدم الاختلاط بالمرأة والتوسع في الحديث والكلام الذي لا داعي إليه. فإذا هذا حال يعني الصالحين عندما تكون هناك حاجة يعني للاختلاط للحديث يعني أو التخاطب بين الرجال والنساء يكون يعني بقدر الحاجة، ويكون الحديث يعني خاليا من المزاح، خاليا من الضحكات، خاليا من الأشياء التي يعني لا بد منها، الأشياء التي لا داعي إليها ولا حاجة إليها، يعني هكذا إيه ينبغي أن يكون الأمر. طيب لازال الموضوع يعني يحتاج إلى مزيد من الحديث عن صفات الحجاب الشرعي وأحكام يعني قرار المرأة في البيوت وأحكام زينة المرأة، زينة المباحة والزينة المحرمة وكذا، موضوع يعني يحتاج إلى مزيد من التفصيل بإذن الله تعالى. وبإذن الله تعالى تكون المحاضرة القادمة وكذلك خطبة الجمعة القادمة أيضا بإذن الله تعالى تكملة لهذا الموضوع، يكون الحديث عن الحجاب الشرعي وشروطه وصفاته والزينة المباحة والزينة المحرمة ويعني ما يتعلق بذلك من الأمور. طيب هل في سؤال أخي قبل أن نختم؟ تفضل. نعم ما سمعت مثلا كنا نسأل عن الاختلاط يعني بين الرجال والنساء الذي ربما يحصل في أماكن العمل. فالجواب يعني أولا أن حديثنا يعني مصب على الأماكن التي يكون لنا عليها سلطان، الأماكن التي لنا عليها سلطان نستطيع أن نغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني الأماكن التي لنا عليها سلطان يعني كبيوتنا يستطيع الإنسان في بيته أن يمنع الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء في بيته بحيث يجعل مجلسا مستقلا للنساء ومجلسا آخر للرجال، إذا دعا أسرة أخرى لزيارته لا يجلس الرجال والنساء جميعا في مكان واحد يضحكون ويمزحون ويأكلون ويشربون في مكان واحد، لا يجعل مجلسا للنساء يتحدثن حديثهن فيما بينهن، مجلسا آخر إيه للرجال يجلسون فيه. إذا خرج الرجال والنساء يعني إلى مثلا يعني حديقة أو كذا مجموعة من الأصدقاء أو كذا خرجوا إلى حديقة إلى كذا، أيضا يباع عليهم المباعدة التامة بين مجلس الرجال ومجلس النساء والفصل بين الرجال والنساء يعني وقت الأكل ووقت الحديث وكذا، بحيث لا ينظر الرجال إلى النساء ولا يقع يعني تحادث ولا تسمع النساء يعني ضحكات الرجال ولا يسمع الرجال ضحكات النساء. فهذه الأمور التي لنا عليها سلطة في مساجدنا التي يعني نستطيع أن نغير فيها ونمنع فيها الخلطة المحرمة بين الرجال والنساء وهكذا. لكن المكان الذي ليس علينا يعني لنا فيه سلطان يعني مثل أماكن العمل التي نعمل فيها وليس بيدنا يعني أن نغير فيها الأمر وكذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. وفي هذه الحالة يكون إنكار المسلم يعني للمنكر على حسب الخطوات، يعني إذا كان لا يستطيع التغيير بيده ولا بلسانه فيكون التغيير بالقلب، إذا كان يستطيع باللسان لكون الذين معه من المسلمين وكذا فينصحهم بلسانه، لكن إذا كان يعني يعمل مع كفار وكذا فخلاص يعني ينكر هذا المنكر بقلبه. أما بالنسبة لمسألة يعني الخلوة وكذا فعلى المسلم أن يجتنب الخلوة حتى في أماكن العمل لا يخلو بامرأة، يعني لو حصل أن كان هو في غرفة جالسا وحده دخلت امرأة يعني الغرفة أثناء الجلوس يحاول هو أن يخرج أو كذا أو يعني يحاول إيه أن يغير هذا الوضع بما يستطيع بحيث يعني لا يكون خاليا مع امرأة وحدهما في يعني غرفة مستقلة. كيف تتعامل المرأة مع الطبيب إذا كان لا بد من رؤية الطبيب الرجل؟ كيف تكون في علاقة وطبيعة؟ بالنسبة للتعالج المرأة عند الطبيب، فإن ذلك من مواضع الضرورة، يعني إذا كان يعني هناك من الطبيبات من تؤدي الغرض وتقوم بالأمر ولا يعني لا حاجة إلى التعالج عند طبيب فتذهب إلى امرأة، لكن إذا كان الأمر يحتاج يعني تخصصا أو خبرة أو كذا يعني لا تحسنها النساء أو كذا أو المرأة يعني الطبيبة لا تؤدي الغرض أو لم يتيسر وجود طبيبة مثلا في المكان الذي هي فيه وهي بحاجة إلى العلاج وكذا، فهذه من المواضع التي أباح فيها الإسلام الاختلاط يعني بين الرجل والمرأة، ويكون هنا بقدر الحاجة. الحديث أيضا بين الطبيب وبين المرأة يكون بقدر الحاجة، يعني لا تتوسع في الكلام عن شيء لا داعي لذكره، يعني فقط تذكر الشيء الذي تشكو منه والشيء الذي لابد من معرفته يعني من أجل علاجها وهكذا، ولا يتم التوسع في هذا الأمر. وقد كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يداوين الرجال في الغزوات وكذا، كان الرجال يكونون مشغولين بالحرب والقتال والنساء كن يخرجن مع الجيوش لمداواة الجرحى ورد الجرحى إلى المدينة كذلك. فهذه من المواضع التي يعني أباحها الإسلام وهو موضع يعني ضرورة، والضرورة يعني تقدر بقدرها. ومن الذي نريد أن نلفت النظر إليه مسألة يعني الاختلاط بين الرجال والنساء وكذا، يعني الغربيون يعني شنوا حملة على الإسلام بسبب هذا الأمر، أن الإسلام يعني يدعو إلى الفصل بين الرجال والنساء من غير المحارم، ويدعو إلى أن يكون الحديث بين الرجال والنساء بقدر الضرورة وبقدر الحاجة، وإنسان لا يتوسع في يعني مخاطبة النساء وكذا. فالغربيون يعني شنوا حملة على الإسلام بهذا، ودارت الأيام والآن صار يعني هنا في أمريكا من يدعو إلى الفصل بين البنين والبنات في التعليم، يعني الآن في هذه الأيام يعني قرأت لعل بعضكم يعني قرأ قبل يعني فترة قليلة يعني صدرت عدة يعني دراسات في أمريكا وكذا ودعوات من منظمات عديدة يعني تدعو إلى الفصل بين البنين والبنات في التعليم، وقالوا أن وجود البنين والبنات في التعليم يؤدي إلى تشويش يعني التركيز وانشغال البنين بالتزين للبنات والبنات بالتزين للبنين، ويؤدي إلى يعني ضعف مستوى التحصيل الدراسي، وأجروا يعني دراسة ومقارنات بين المدارس غير المختلطة، المدارس التي فيها بنات فقط أو بنين فقط، وجدوا أن مستوى التعليم يكون أحسن، مستوى التحصيل الدراسي يكون أحسن وكذا، وهم توصلوا إلى هذه النتيجة يعني بعد يعني قرون. والإسلام يعني دعا إلى هذا الأمر لأنه فيه يعني صلاح البشرية وفيه صلاح المجتمعات وصلاح الأسر، وكما ترون يعني الفساد الأخلاقي الموجود يعني في بلاد الغرب وكذا، والخيانات الزوجية يعني المفاسد التي لا حصر لها، هذه كلها ناشئة عن الاختلاط المحرم، بينما يعني جعل المرأة يعني مقصورة على زوجها وعلى محارمها وعلى المجتمعات النسائية، هذا بإذن الله تعالى فيه يعني سعادة الأسرة وفيه يعني استقرار الأسرة. هنا أسأل سؤالا يعني خارج الموضوع عن مسألة الكريدت كارد وكذا، الجواب يعني الكريدت كارد يعني يجوز استعماله إذا كان الإنسان سيلتزم بالسداد في الفترة التي لا يلحقه فيها فوائد ربوية، يعني عندما تشتري بضائع مثلا $1,000 خلال الشهر، اشتريت مثلا أشياء $1,000 فيأتيك البل $1,000 إذا سددتها خلال مثلا 25 يوما ستكون 1,000 كما هي، انت اخذت منهم 1,000 كأنك اقترضت منهم 1,000 وستسددها 1,000 خلال 25 يوما، اذا تأخرت عن هذا سيضعون عليك فوائد، سيضعون عليك فائدة ونسبة ربوية، فاذا كنت ستسدد خلال المدة المحددة ولا تلحقك فوائد فيجوز حينئذ اقتناء الكريدت كارد واستعماله، يجوز اقتناء يعني بطاقات الائتمان ويجوز استعمالها إذا كنت ستلتزم بالسداد خلال المدة المحددة ولا يلحقك فوائد، لكن إذا كنت ستتأخر عن الموعد المحدد أو تؤخر بعض المبلغ أو كله عن الموعد المحدد وتلحقك يعني الفوائد الربوية فهذا محرم. نعم. نعم. زينة شرعية وزينة غير شرعية. نعم. هذا بإذن الله تعالى موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله. المقصود بالزينة الشرعية زينة المرأة لزوجها، يعني زينة المرأة لزوجها وزينة المرأة أمام النساء والأشياء التي أباحها الشرع للمرأة سنتكلم عنها إن شاء الله، زينة المحرمة مثل النمص ومثل التبرج ومثل كذا سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن هذا الأمر في المحاضرة القادمة إن شاء الله. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.